يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا كبير. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. مس الظالما مسا حاسدا مسا عاشقا في الجسد عشق الجسد عشق الجسد وسكن الجسد. أنت حسبنا عليه وعلى من أرسل أنت حسبنا عليه وعلى من بعث. أبطل يا ربنا كل سحرك أبطل يا ربنا كل سحرك أبطل يا ربنا سحر البطول أبطل يا ربنا سحر البطون أبطل يا ربنا سحر البطون. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا في البطن أبطل يا ربنا سحرا في البطن. قويا عظيما شديدا قويا عظيما شديدا وقديما قد عاب عليه الزمن وقديما قد عاب عليه الزمن. أبطل يا ربنا سحرا في البطن أبطل يا ربنا سحرا في البطن. يمرض الجسد وعلى التعطيل وعلى التفريق وعلى المحبة والعشق وعلى الآلام والأوجاع وعلى الأمراض والأسقاط. أبطل يا ربنا سحر البطون فيها محقودا ومخدوما. أبطل يا ربنا سحر البطون من إنس وجان من إنس وجان. حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا في البطن وفي رحمها في البطن وفي رحمها. قويا عظيما شديدا وبطل ما كانوا يعملون. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا وأنطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا وعليك يا ربنا بساحر مارد وعفريت في الجسد وعليك يا ربنا بمارد في الجسد وخارج الجسد وعليك بعفريت ظالم حاسد عاشق في الجسد وخارج الجسد. أنت حسبنا عليك وعلى من أرسل أنت حسبنا عليك وعلى من بعث من سائر ملعون ومن حاسد لئيم ومن عائن ظالم. أبطل يا ربنا سحر البطون أبطل يا ربنا سحر البطون أبطل يا ربنا عقدا عظيما احللها بحولك وقوتك على حسن جسم وقامة وعلى صحة وعافية احلل هذه العقد في البطن طول أثرت على القلب والصدر أثرت على القلب والصدر أثرت على الرأس وعلى المخ والمخيط أثرت على القذى والظهر بسم الله أرقيكم أجمعين والله يقيكم والله يقيكم حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا وعيونا نظرت وما برك أصحابها وعيونا نظرت وما برك أصحابها فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على حسن خلق وخلقه على حسن خلق وخلقه فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وبطل ما كانوا يعملون فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وبطل ما كانوا يعملون أبطل ما عملوه أبطل ما عملوه من الأسحار والحسد من الأسحار والحسد أبطل ما عملوه مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا في أجسادهم وفي بيت كانوا فيه وفي بيت كانوا فيه أبطل ما عملوه أبطل ما صنعوه أبطل ما خاطوه وجسوه ووضعوه وغرزوه وغرسوه وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود قديما قويا شديدا للوالدين والذرية في أجسادهم وفي الأرض لهم وعلى الكواكب والنجوم أبطل سحرا على الأبراج أبطل يا ربنا سحرا على الأبراج أبطل يا ربنا كل سحر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر بسم الله أرقيكم من الأسحار ظاهرة وباطنة ظاهرة وباطنة جلية وخفية جلية وخفية وعلي العهود والمواثيق ألا تظهر وألا تبطل أبطل يا ربنا سحر الأقارب سحر الأقارب والأنساب والأرحام والأرحام والأرحام. أبطل يا ربنا كل سحر كل سحر من زوجة الأب. أبطل يا ربنا سحر الأخوال والقالات والأعمال والعمات وأولادهم وأولادهم ذكورا وإناثا. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحرا قديما قد عاف عليه الزمن. اطل يا ربنا سحرا يتجدد بالليل والنهار. اطل يا ربنا سحرا في الام لاولادها ذكورا واناثا الحاضر والغائب. اطل يا ربنا سحرا عظيما غريبا قويا شديدا عجيبا. اللهم اطل يا ربنا كل سحر. اللهم اطل يا ربنا كل سحر. اللهم اطل يا ربنا السحر الاسود والاحمر والازرق والابيض. اطل يا ربنا كل سحر. اطل يا ربنا كل سحر. اطل يا ربنا سحرا في زئبق ورصاص. اطل يا ربنا سحرا في المعادن. اطل يا ربنا سحرا في المعادن. اطل يا ربنا سحرا مشروبا في القهوه والشاي وفي الألبان وفي العصيرات وفي الماء. أطل يا ربنا سحرا مشروبا مشروبا مشروبا مشروبا استشراب الدم وأثر على المفاصل. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا سحرا ماكولا. أطل يا ربنا سحرا ماكولا. أطل يا ربنا سحرا ماكولا في الأرز والإدامات في الأرز والإدامات في الأرز والإدامات في اللحوم وفي الدجاج وفي الأسماك. أطل يا ربنا سحرا ماكولا. أطل يا ربنا سحرا ماكولا في حلا في حلا في حلا. أطل يا ربنا سحرا ماكولا. أطل يا ربنا سحرا عظيما. أطل يا ربنا سحرا تسخير لمن سحر. أطل يا ربنا سحرا تسخير لمن سحر لمن سحر لمن عمل له السحر لمن عمل له السحر لمن عمل لأجله السحر. أطل يا ربنا سحرا تسخير. أطل يا ربنا سحرا من رجل وامرأة. أطل يا ربنا سحرا من رجل وامرأة. أطل يا ربنا سحرا من إنس وجان. حرك يا ربنا سحرا خفيا مخفيا لطيفا قويا عظيما شديدا متشبثا. أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أطل يا ربنا سحرا يتجدد بالليل والنهار. أطل يا ربنا سحرا على الفكر وعلى العقل. أطل يا ربنا سحرا القلوب القلوب القلوب القلوب القلوب. أطل يا ربنا سحرا القلوب القلوب القلوب القلوب القلوب القلوب. أطل يا ربنا سحرا البطون البطون البطون البطون البطون. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا سحرا العقول العقول العقول والأفهام والأفهام. أطل يا ربنا سحر حسد وحقد. أطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وهوى وعشق. أطل يا ربنا سحر خفيا مخفيا. أطل يا ربنا سحر غيرة سحر غيرة شديدة. أطل يا ربنا سحر غيرة شديدة. أطل يا ربنا سحر غيرة سحر غيرة سحر غيرة شديدة. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا سحر تسخير تسخير لساحر وساحرة. اللهم اطل يا ربنا كل سحر. اللهم اطل يا ربنا كل سحر. اللهم اطل يا ربنا كل سحر. اللهم اطل يا ربنا كل حسد كل حسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. حرك يا ربنا الحسد. حرك يا ربنا السحر ومن عليه ومن عليه. حرك يا ربنا أثر عين عين عين عين عين ومن عليها ومن عليها وشيطانها وشيطانها. بسم الله بسم الله يرقي الأرواح ولا جساد. بسم الله بسم الله يرقي أرقي الأرواح الطيبة الزكية النقية الخائفة منك يا ربنا المتوكلة عليك الساجدة لك الرافعة يا مولانا. بسم الله ارقي الأرواح الطيبة. بسم الله ارقي الأرواح الطيبة والأجساد والأجساد والأجساد والأجساد والأجساد والأجساد الرافعة الساجدة لك يا ربنا. بسم الله ارقي الروح والجسد والجسد. بسم الله ارقي الأجساد الأجساد الأجساد الأجساد من أثر فيها وعليها وبينها بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله من حسد عليهم وفيهم وأسعار عليهم وفيهم بسم الله بسم الله يرقيكم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم الله يرقيكم فسيرقيكم الله فسيرقيكم الله فسيرقيكم الله وهو السميع العليم. اللهم اقيهم يا ربنا الاذى، اللهم اقيهم يا ربنا السحر والعين والحسد، اقيهم يا ربنا اثر نفسه تعلقت حاسدة تعلقت بها وفيها تعلقت عاشقة محبة عاشقة مستهية عاشقة متمنية عاشقة متهنية. بسم الله يرقيكم من نفسه حاسدة عاقلة حاسدة عاقلة. بسم الله يرقيكم الله يرقيكم. حرك يا ربنا ساكنا في الجسد وعليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجر وسحرتهم الباغين المعتدين وفراعنتهم الظالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم من سحر في الأجساد من سحر في البيوت في بيوت كنتم فيها بسم الله يرقيكم من أسحار مدفونة من أسحار مرشوشة من أسحار منثورة من أسحار مذرورة من أسحار مشمومة من سحر الكواكب والنجوم من سحر سفلي من سحر في المقابر وداخل القبور ومع الأموات في أحشائهم وفي أكفانهم فاقض يا ربنا كل سحر فاقض يا ربنا سحر محبة فاقض يا ربنا سحر عاطف فاقض يا ربنا سحر تعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع وعما للأعداء يدفع. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم اقض يا ربنا الأسحار كلها اقض يا ربنا أسحارا خفية مخفية اقض يا ربنا أسحارا عظيمة عليها العهود والمواثيق وألا تظهر وألا تبطل اغفرها يا ربنا الآن بحولك اظهر يا ربنا أسحارا في الأجساد وعليك يا ربنا بظالمين في الأجساد وعليك يا ربنا بساحرين في الأجساد يسحرون بالليل والنهار عليك يا ربنا بساحر في الجسد عليك يا ربنا بساحر في إحداهن عليك يا ربنا بساحر في أحدهن عليك بساحر من الجن الظالمين عليك يا ربنا بساحر في الجسد يسحر العائلة ويجدد الأسحار اللهم عليك بساحر في الجسد في جسده وجسدها عليك يا ربنا بساحر عليك يا ربنا بساحر ظالم عليك يا ربنا بظالم في الجسد عليك يا ربنا بعاشق في الجسد عليك بعاشق ساحر عليك يا ربنا بحاسد ساحر ظالم ساحر حاقد ساحر عاشق ساحر عليك يا ربنا بظالم عليك يا ربنا بظالم عليك يا ربنا بظالم عليك يا ربنا بمن بمن كان سببا في طلاق وشقاق وعدم وفاق وفي تعطيل وفي تعطيل وفي تعطيل وفي تعطيل عن زواج وعن دراسة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الجسد، أنت حسبنا على من سكن الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس. أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس. دوقه وصدعه أعلمه وأوجعه. أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس. سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس لأجل وجه جميل ولأجل شعر طويل ولأجل فكر سديد وعقل رزين ولأجل جمال الوجه ولأجل جمال الوجه. أليس ربنا بساكن في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. أثر على الفكر أثر على العقل ذوق وصدع ذوق وصدع وأثر على ضغط الدم وأثر على ضغط الدم. سكن الوجه سكن الوجه سكن الوجه المليح الجميل سكن الرأس الرأس الرأس. أثر على المخ والمخيخ أثر على المخ والمخيخ أثر على مراكز الإحساس والعصب. عليك يا ربنا بساكن في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. أثر على العصب العصب العصب أثر على العظام أثر على العظام أثر على المفاصل أثر على المفاصل أثر على القلب القلب القلب القلب. خوف القلب فزع القلب أثر على القلب أثر على القلب. عقد العقد في القلب عقد العقد في القلب عقد العقد في القلب. عليك يا ربنا بساكنين في الرأس عليك يا ربنا بساكنين في الرأس عليك يا ربنا ملك الجسد عليك يا ربنا من ملك الجسد. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الرأس وملك الجسد وملك الجسد وملك الجسد وملك الجسد. مارد عفريت مارد عفريت مارد عفريت مارد عفريت مارد عفريت. عليك يا ربنا بالشيطان شيطان في الجسد شيطان شيطان شيطان في الجسد. وحفظ من كل شيطان وحفظ من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظا من كل شيطان. عليك ربنا بشيطان شيطان متمرد بالجسد شيطان ظالم في الجسد شيطان شيطان شيطان. عليك ربنا بشيطان عليك ربنا بشيطان. هذا الأمة هذا الأمة والأولاد هذا الأمة والأولاد ذكورا وإناثا هذا الأولاد ذكورا وإناثا حاضرا وغائبا. عليك ربنا بشيطان عليك ربنا بشيطان عليك ربنا بشيطان. سكن الجسد سكن الجسد. عليك ربنا بشيطان آلم الأجساد آلم الأجساد آلم الأجساد. عليك ربنا بشيطان عليك ربنا بشيطان عليك ربنا بمارد وعفريت عليك ربنا بشيطان بشيطان بشيطان شيطان ظالم شيطان ظالم. سكن الجسد سكن الروح الروح أثر على الروح الروح الروح الروح. عليك ربنا بشيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان. وحفظه من كل شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان ظالم شيطان شيطان شيطان. عليك ربنا بشيطان شيطان شيطان شيطان شيطان. له له سنون كثيرة له له عشر سنين له عشرون عاما له ثلاثون عاما. عليك ربنا بشيطان شيطان شيطان شيطان في الجسد في الجسد في الجسد منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة. ضيق الصدر ضيق الصدر فوض القلب فوض القلب فوض القلب فوض القلب فوض القلب. أمرض الجسد أمرض الجسد أمرض الذرية أمرض الجسد أمرض الذرية. سبب دوخة وصداعا وألم ويجري في الدم ويجري في الدم ويجري في الدم. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيكم من شيطان من شيطان المارد من شيطان العفريت من شيطان في الجسد شيطان شيطان شيطان شيطان. أسعى عن طريقي حي حي حي حي حي قديمة حي قديمة حي حي حي حي حي. أسعى عن طريقي حي حي الحسد حي الحسد حي الحسد حي الحسد حي الحسد وسحر. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. سكن البطن البطن البطن البطن البطن البطن. سكن البطن سكن البطن سكن الرحيم سكن سكن الرحيم سكن الرحيم. عليك ربنا بشيطان ألف يا ربنا بشيطانه، ألف يا ربنا بشيطانه، ألف ذرية، ألف ذرية، ألف ذرية، ألف يا ربنا بشيطانه، ألف يا ربنا بشيطانه، ألف يا ربنا بشيطانه، ألف يا ربنا بشيطان مارد، ألف بمارد وعفريت، ألف يا ربنا بجن مارد، ألف بجن عفريت، ألف بشيطانه، ألف يا ربنا بشيطانه، سكن الرأس وملك الجسد، ألف به يا ربنا عليك به، ألف به يا ربنا عليك به، يتقمص الشخصية، يتقمص الشخصية، ويؤذي، ويؤذي الذكر والأنثى، ويؤذي الذكر والأنثى، سكن الجسد. سكر البيت البيت البيت البيت البيت كذل له ولها كذل له ولها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك يا ربنا بشيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان مع نفسه مع نفسه مع نفسه مع نفسه مع نفسه تعلقت تعلقت تعلقت كراهية كراهية وحسدا وحسدا وحقدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما وانتقاما وانتقاما وسحرا وسحرا وسحرا وسحرا وعشقا وعشقا وعشقا ألف يا ربنا بشيطان شيطان شيطان شيطان مارد وعفريت بسم الله بسم الله ارق الروح والجسد بسم الله ارق الروح والجسد بسم الله ارق الروح والجسد بسم الله ارق الروح والجسد بسم الله ارق الأمة والذرية بسم الله ارق الأمة والذرية الله اكبر بسم الله ارق الأمة والذرية بسم الله ارق الأمة والذرية الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله ارقكم من التعطيل من التعطيل والتفريق من التعطيل من التعطيل من التعطيل عن دراسة عن دراسة وعن وظيفة وعن وعن زواج وعن زواج مستقر وعن زواج مستمر بسم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم من عقاد من عقاد وشيطان وشيطان في الجسد ظالم سبب التفريق يسبب التفريق سبب الطلاق يسبب الطلاق يسبب التعطيل يسبب التعطيل يمنع ويحجز عن زواج عن زواج عن زواج عن زواج عن زواج عن إكمال حياة بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم فاطر يا ربنا السحر فاطر يا ربنا الحسد واهل يا ربنا العقاد فك المرابط يا ربنا بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ان الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يأتوك بكل سحار عليم إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون حرك يا ربنا ساكنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحر اليهود أبطل يا ربنا سحر النصارى وضلال للمسلمين أبطل سحرا عظيما أبطل سحرا قديما أبطل كل سحر كل سحر كل سحر يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر فاطر يا ربنا أسحارا عظيما في جسد واحد منهم أصبحت كالمستودع لأجلهم ثم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطل يا ربنا سحرا في أحدهم في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه في بطنها في بطنها لأجل الأهل لأجل الأم والإخوان. أطل يا ربنا سحرا أصبحت به مستودعة للسحر أصبحت به مستودعة أصبحت فيه مستودعة فيها العقد فيها العقد لأهلها لإخوانها فيها العقد لأولادها لأولادها فيها العقد لأمها وإخوانها فيها العقد فيها العقد في البطن في البطن في الدم في الدم في القلب والصدر وفي الرحم وفي الرحم لها وفي الرأس وفي الرأس وفي الرأس وفي الرأس. اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم حل يا ربنا هذه العقد في الأم لأولادها في الأم لأولادها في الأم لأولادها على عدم التوفيق على عدم التوفيق على عدم التوفيق على عدم الصلاح على عدم الإصلاح على عدم التوفيق في البطن في البطن في البطن في البطن وفي رحمها وفي رحمها في الأم لأولادها وفيها لإخوانها وأمها. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل فصل يا رب سبحان عظيمة فصل يا رب سبحان عجيبة فصل يا رب سبحان غريبة بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أليس ربنا بساحر في الجسد أليس ربنا بساحر في الجسد أليس ربنا بساحر في الجسد في الأم في الأم في الأم يؤثر على الذرية يؤثر على الذرية في بطنها في بطنها في رحمها في رحمها يؤثر على أولادها في عدم التوفيق يؤثر على أولادها في عدم التوفيق يؤثر على أولادها يؤثر على أولادها يؤثر على أولادها بالتعطيل بالتعطيل بالتعطيل بالتعطيل بالتفريق بالتفريق بالتفريق والأمراض والأدواء والأسقام. الله أكبر. اغفر يا ربنا هذا السحر العظيم اغفر يا ربنا هذه العقد القوية اغفر يا ربنا من بطنها اغفر يا ربنا هذه العقد اغفر يا ربنا عقد انتقام انتقام انتقام من ضرة من ضرة من ضرة من ضرة من ضرة من ضرة من أقاربها من أقاربها من أقاربها من أقارب زوجها من أقارب زوجها من أقارب زوجها من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من أقاربها من أقاربها من أقارب زوجها من أقارب زوجها من ضرتها من ضرتها من ضرتها من ضرتها. الله أكبر. أقل يا رب هذا السحر العظيم أقل يا رب هذا السحر العظيم أقل يا رب هذه العقد القوية وحل يا ربنا هذه العقادة في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر وحل يا ربنا عقادة قوية وحل يا ربنا عقادة قوية من الزوج من الزوجة من الزوج من الزوجة من الزوج من الزوجة أقل يا رب سحر من الزوجة أقل يا رب سحر من الزوجة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أقل يا رب سحر الأزواج أقل يا رب سحر الأزواج أقل يا رب سحر الأزواج أقل يا ربنا كل سحر أقل يا ربنا كل سحر حرك يا ربنا ساكنة أقل يا ربنا فك يا ربنا مربوطة عليك يا ربنا بشيطان عليك يا ربنا بمارد وعفريت عليك يا ربنا بمارد وعفريت سكن الجسد أثر على الرأس بالدوخة والصداع أثر على القلب بالخوف بالخوف والرهبة والرعب أثر على القلب أثر على القلب بالروح روح روح روح شديد ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع. اللهم يا ربنا هذه العقادة عليها مارد وعفريت عليها شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في الصدر في الصدر سكن في الصدر سكن في الصدر سكن على ضيق الصدر على الهم والغم والكرب الشديد والحزن والحزن والكآبة والكآبة والكآبة والكآبة والتفكير السلبية والتفكير السلبية. يا ربنا هذه العقادة على الآلام على الآلام على الأوجاع على الأوجاع بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. يا ربنا هذه العقد فك المرابط كلها يا ربنا من الوالدة من الوالدة من الوالدة من الوالدة في الوالدة في الوالدة للذرية للذرية بطل ما كانوا يعملون بطل فك يا ربنا السحر العظيم فك يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا بطل بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. فضل يا ربنا سحارا عظيمة فضل يا ربنا سحارا قديمة فضل يا ربنا سحارا عظيمة فضل يا ربنا سحارا قديمة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أقل يا ربنا سحر تعطيله أقل يا ربنا ما يعطله ما يعطله عن دراسة ما يعطله عن وظيفة ما يعطله عن ما ينفع عن ما ينفعه في الدين والدنيا والآخرة. أقل يا ربنا هذا الأثر العظيم وحل يا ربنا هذه العقد القوية أحلها يا ربنا بحولك وقوتك أحلها يا ربنا بحولك وقوتك. أقل يا ربنا أثر النظرة نظرة نظرة نظرة نظرة حاسدة حاقدة نظرة نظرة نظرة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية في المدرسة في المدرسة في الكلية في الكلية وعند جمع في نساء وفي الزواج وفي الزواج وفي الزواج وفي الزواج فاطر يا ربنا هذا الأثر واهل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا كلها بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون فاطر يا ربنا سبحان عظيما فاطر يا ربنا سبحان عجيبا فاطر يا ربنا سبحان غريبا فاطر يا ربنا سبحان يتجدد فاطر يا ربنا سبحان يتجدد فاطر يا ربنا سبحان يتجدد فاطر يا ربنا سبحان يتجدد فاطر يا ربنا سبحان يتنقل فاطر يا ربنا سبحان خفيا مخفيا العهود والمواثيق ألا يظهر ألا يظهر وألا يبطل ألا يظهر وألا يبطل فاطره يا ربنا بحولك وقوتك فاطره يا ربنا بحولك وقوتك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر أقل يا ربنا سحر حسد أقل يا ربنا سحر حسد إن الله سيبطله أقل يا ربنا كل سحر أقل يا ربنا كل سحر أقل يا ربنا كل سحر أقل يا ربنا سحر حسد حسد شديد حرك يا ربنا الحسد حرك يا ربنا السحر حرك يا ربنا سر عينه حرك يا ربنا حركه حرك يا ربنا حركه أنطق يا ربنا أنطق أنطق يا ربنا الحسد أنطق يا ربنا الحسد والعين أنطق يا ربنا الحسد والعين بسم الله بسم الله يخيل إليه يخيل إليه يخيل إليه بسحره منها تسعى أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا عينا حمراء عينا سوداء أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها عينا بنية عينا عسلية أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها أطل يا ربنا أثرها من الروح والجسد من العقل من العقل من الروح من الروح أطلها يا ربنا من الذرية أطلها يا ربنا من المسكن أطلها يا ربنا من النعمة أطلها يا ربنا من الحكمة أطلها يا ربنا من الذكاء والعبقرية أطلها يا ربنا أطلها أطلها من حسن الأخلاق أطلها يا ربنا من حسن الأعمال أطلها يا ربنا من حسن الأفعال أطلها يا ربنا أطلها وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم أطل يا ربنا هذا الأثر وإحل يا ربنا هذه العقد أطل يا ربنا سبحانه تسخير أطل يا ربنا سبحانه تسخير للأزواج للأزواج للأزواج للأزواج أطل يا رب السحرة تسخير للأزواج للأزواج أطل يا رب السحرة تسخير أطل يا رب السحرة تسخير أطل يا رب السحرة تسخير أطل يا رب السحرة تسخير أطل يا رب السحرة تسخير أطل يا رب السحرة اليهود اليهود أطل يا رب السحرة على الصليب أطل يا رب السحرة على الصليب أطل يا رب السحرة على الصليب سحر النصارى النصارى النصارى النصارى أطل يا رب السحرة على الصليب أطل يا رب السحرة على الصليب أطل يا رب السحرة على على نجمة الشيطان على نجمة الشيطان على نجمة الشيطان أطل يا رب سحر اليهود على نجمة على نجمة سدافية سدافية سدافية أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا رب سحر شعوذة أطل يا رب سحر شعوذة أطل يا رب سحر عظيمة أنطق يا ربنا السحر أنطق يا ربنا الحسد أنطق يا ربنا السحر أنطق يا ربنا الحسد أنطق يا ربنا السحر أنطق يا ربنا الحسد أنطق يا ربنا السحر أنطق يا ربنا العين أنطق يا ربنا العين أنطق يا ربنا العين أنطق يا ربنا العين أنطق يا ربنا السحر أنطق يا ربنا الحسد أنطق يا ربنا السحر أنطق يا ربنا الحسد أنطق يا ربنا العين أنطقها يا ربنا أنطقها أنطقهم يا ربنا أنطقهم أنطقهم يا ربنا بما ينفع أنطقهم يا ربنا من مكار السحر أنطقهم يا ربنا من مكار السحر في الجسد وخارج الجسد أنطق يا ربنا السحر أنطق يا ربنا السحر أنطق يا ربنا شيطانة أنطق يا ربنا شيطانة أنطق يا ربنا خادمة أنطق يا ربنا حارسة أنطق الله الذي أنطق كل شيء أنطق يا ربنا الحاسد أنطق يا ربنا الحاسد أنطق يا ربنا الحاسد أنطق يا ربنا الحاسد أنطق يا ربنا العاشق أنطق يا ربنا العاشق ذكرا وأنثى في الجسد في الجسد ومن حول الجسد ومتخفيا متخفيا أنطق يا ربنا بحولك بحولك وقوتك أنطق يا ربنا الحاسد أنطق يا ربنا الحاقد أنطق يا ربنا الحاسد أنطق يا ربنا النفس النفس النفس النفس أنطق يا ربنا النفس أنطق يا ربنا النفس أنطق يا ربنا النفس الساكنة الساكنة في الجسد الساكنة في البيت في البيت في البيت يخيل إليه من سحرهم يخيل يخيل يخيل يا ربنا يا ربنا يا ربنا أصدق يا ربنا النفس أصدق يا ربنا النفس ساكنة في الجسد ساكنة في البيت ومن حول البيت ومن حول البيت وفي بيت كانوا فيه اللهم أصدق يا ربنا النفس اللهم أصدق يا ربنا النفس اللهم أصدق يا ربنا الحسد اللهم أصدق يا ربنا العين اللهم أصدق يا ربنا السحر وأخرجها أخرج يا ربنا السحر أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا العقد أخرج يا ربنا النفس أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا الشيطان أخرج يا ربنا الخادم والحارس يا ربنا يا ربنا يا ربنا بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون احل يا ربنا كل العقاد فك يا ربنا المرابط كلها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله ارقيكن اجمعين ارقيكن اجمعين مما على الزواج مما على الزوج والزواج مما على الزوج والزواج مما على الزوج والزواج مما على الزوج والزواج مما على وظيفه مما على وظيفة مما على شهادة مما على أخلاق مما على حسن تعامل مما على الروح والجسد مما على عقل مما على العقل الرزينة مما على الفكر السديد مما على الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله أعطي الحظ والنصيب الحظ والنصيب الحظ والنصيب الحظ والنصيب وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إلا ذو حظ عظيم إلا ذو حظ عظيم إلا ذو حظ عظيم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أقل يا ربنا السحر العظيم أقل يا ربنا الحسد الشديد أقل يا ربنا إسرائيل حي حي حي حي حي حي نظرك نظرة فأثرت على جمال وبهاء ونظارة وشياكة نظرة فأثرت نظرة فأثرت نظرت على الشعر طويلة على شعر طويلة على شعر كثيفة على شعر كثيفة على لمعانه على كثافته على صبغته على صبغته اللهم اغفر ترى عين عين عين عين عين نظرت من انس وجانه من انس وجانه من انس وجانه عين نظرت نظرت نظرت نظرت نظرت نظرت فأثرت نظرت على حسن لون جلد نظرت على حسن لون جلد وشعر اللهم اغفر ترى عين عين عين عين على رشاقة على رشاقة على حسن جسم وقامة على رشاقة على قوة على حيوية على نشاط على قوة على حيوية على نشاط أقل سرعي أي أي على ولادتها على كثرة أولادها تبارك الله تبارك الله صالحين مصلحين ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله أقل سرعي أقل سرعي أقل يا ربنا سرعي على حمل وولادة على حمل وولادة أقل يا ربنا سرعي على الأم على الأم وعلى الأولاد وعلى الأولاد أقل يا ربنا أثر عينه أقل يا ربنا أثر عينه أقل يا ربنا أثر عينه عين أصاب في مجمع النساء عين أصاب في مجمع النساء عين أصابتها أصابتها في مجمع النساء عين أصابته في مجمع الرجال أصابته في مجمع الرجال على الهجولة على الرجولة على القوة والحيوية والنشاط على كرم وعلى على حسن استقباله وعلى حسن استقباله فتبارك الله رب العالمين أقل يا ربنا أثر حسد حسد عين عين عين عين قوية عين عين عين قوية على الرجولة على الرجولة والشهامة والكرم وال كرمه اقل اثر حسد نعين عليه اقل يا رب اثر حسد نعين عليه عليه عليه وعلى اهله عليه وعلى اهله عليه وعلى اهله اقل يا رب اثر حسد حسد نعين حسد نعين حسد نعين على صلاحه واصلاحه وعلى حسن بلاغه وعلى البلاغه وعلى البلاغه والفصاحه اقل يا رب اثر حسد نعين الفصاحه والبلاغه الفصاحه والبلاغه له ولها له ولها اقل يا رب اثر حسد نعين على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية على حسن اسم وقامة أقل يا ربنا ترى حسد وعينه أقل يا ربنا ترى حسد وعينه أقل يا ربنا ترى حسد وعينه على حسن جسمها وقامتها وعلى صدرها وعلى صدرها وعلى شعرها وعلى شعرها أقل يا ربنا ترى حسد وعينه على ذوق الرفيع على ذوق الرفيع على ذوق الرفيع على ذوق الرفيع على ذوق الرفيع على ذوق الرفيع على ذوق الرفيع أقل يا ربنا ترى حسد حسد وعينه قوي عظيم شديد بسم الله بسم الله أرقيكم من ساحر في الجسد بسم الله يرقيكم من ساحر من ساحر في الجسد من ساحر في الجسد يريد أن يهين القرآن يريد أن يهين القرآن يريد أن يسحر بالقرآن يريد أن يسحر بالقرآن أطل يا رب اسحر على القرآن أطل يا رب اسحر على القرآن أطل يا رب اسحر على القرآن أطل يا رب اسحر على القرآن أطل يا رب اسحر على القرآن أطل يا رب اسحر على القرآن اللهم أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا اسحر العائلة سحر العائلة في إحداهن سحر العائلة في إحداهن أدخل الأسحار في جسدها ساحر ملعون ظالم ساحر ملعون ظالم أدخل الأسحار في جسدها من شعورهن من شعورهن من شعورهن من شعورهم من شعورهم من الذكور والإناث من الأم والأولاد أولاده ذكورا وإناثا. اللهم أطر يا ربنا سحرا, سحرا في بطنها, في بطنها, في بطنها لأهلها, في بطنها لأهلها, في رحمها لأهلها, في رحمها لأهلها. أطر يا ربنا سحرا عظيما, أطر يا ربنا سحرا موثقا, أطر يا ربنا سحرا موثقا, أطر يا ربنا سحرا مربوطا, أطر يا ربنا سحرا معقودا, أطر يا ربنا سحرا مخدوما ومحروسا ومحروزا. اللهم أطر يا ربنا كل سحر, أطر يا ربنا سحرا في جسدها لأهلها, في جسدها لأهلها, في جسدها لأهلها, في جسدها لأهلها. أحيي يا ربنا هذه العقد في جسدها لأهلها, أحيي يا ربنا هذه العقد في جسدها لأهلها, أحيي يا ربنا هذه العقد في جسدها لأهلها, في جسدها لأهلها, في جسدها لأهلها. اللهم أطر يا ربنا, أحيي يا ربنا هذه العقد, أحيي يا ربنا هذه العقد, أحيي يا ربنا هذه العقد, أحيي يا ربنا هذه العقد, أحيي يا ربنا هذه العقد, أحيي يا ربنا هذه العقد. قوية عظيمة شديدة, قوية عظيمة شديدة. أحيي يا ربنا أحللها, وفكها ربنا فكها. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. بسم الله, بسم الله. اللهم اطر يا ربنا السحر, اللهم اطر يا ربنا الحسد, واحلل يا ربنا كل العقد, واحلل يا ربنا كل العقد, واحلل العقد, واحلل العقد, واحلل العقد, واحلل العقد, واحلل العقد, واحلل العقد, واحلل العقد, واحلل العقد, واحلل العقد, واحلل العقد, واحلل العقد, واحلل العقد, واحلل العقد, واحلل العقد, واحلل العقد, واحلل العقد, واحلل العقد. احلل يا ربنا كل العقد, احل يا ربنا كل العقد. قوية عظيمة شديدة. احل يا ربنا بحولك, بحولك يا ربنا وقوتك. احل يا ربنا احللها وفكها, احل يا ربنا احللها وفكها, احل يا ربنا احللها وفكها. قوية عظيمة شديدة. احل يا ربنا في الرأس, احل يا ربنا في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها, وفي البطن وفي رحمها. احل يا ربنا في القفا وفي الظهر, احل يا ربنا في القفا والظهر. لهم وعليهم, لهم وعليهم, لهم وعليهم, وفيهم وبينهم, وفيهم وبينهم. احل يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة. احل يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة. الحظ والنصيب, على الحظ والنصيب. وزوجناهم بحور, وزوجناهم بحور عين, وزوجناهم بحور عين, بحور عين. وزوجناهم, وزوجناهم, وزوجناهم بحور عين. وما يلقاها إلا الذين صبروا, وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم, إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أطر يا ربنا أثر حسد, حسد وعيون, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون, بسبب غيرة, غيرة, غيرة, غيرة شديدة, غيرة شديدة من إنس وجان. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء, شيء في الأرض ولا في السماء, وهو السميع العليم. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا السحر, أطر يا ربنا السحر, أطر يا ربنا السحر, أطر يا ربنا السحر, مأكولا ومشروبا. أطر يا ربنا السحر, تجمد في البطن وتجمع. أطر يا ربنا السحر, تشبك في البطن وتكور. أطر يا ربنا السحر, أطر يا ربنا السحر, تكون في البطن, تكون في البطن وتورم. أطل يا ربنا السحر, أطل يا ربنا السحر, أطل يا ربنا السحر, أطل يا ربنا السحر, معقودا في أسفل الظهر, معقودا في أسفل البطن. أطل يا ربنا السحر, معقودا في رأس المائدة, معقودا في رأس المائدة. أطل يا ربنا السحر, أطل يا ربنا السحر, أطل يا ربنا السحر, أطل يا ربنا السحر, أطل يا ربنا السحر, مربوطا, مربوطا في الأمعاء. أطل يا ربنا السحر, أطل يا ربنا السحر, مربوطا في الأمعاء. أطل يا ربنا السحر, أطل يا ربنا السحر, أطل يا ربنا السحر, فقد يا ربنا السحر فقد يا ربنا السحر فقد يا ربنا السحر فقد يا ربنا السحر فقد يا ربنا السحر سحر تسخير تسخير تسخير للساحر ولمن ذهب له يريد سحرا أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر وحل يا ربنا العقاد وكل مرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر معقودنا أسفل الظهر معقودنا أسفل الظهر معقودنا أسفل الظهر أسفل الظهر معقودة أسفل البطن معقودة في رأس المعدة معقودة في رأس المعدة معقودة في رأس المعدة معقودة في القلب معقودا في القلب في القلب معقودا في القلب أبطل يا ربنا السحر يا ربنا السحر اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا السحر في الديرة في الديرة هنا في الديرة هنا اطل يا ربنا السحر في الوسطى هناك في الوسطى اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا السحر في البحر اطل يا ربنا السحر في البحر في البحار في البحار في الانهار في الانهار في الاودية والشعاب في الاودية والشعاب اطل يا ربنا السحر في الصحراء في الصحراء في الصحراء في الصحاري وفي القفار في الصحاري وفي القفار اطل يا ربنا السحر العظيمة في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة أطل يا ربنا السحر في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة أطل يا ربنا السحر في البئر في الأبيار في الأبيار في الأبيار في الأبيار أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة أطل يا ربنا السحر في المسامير في المسامير وفي الإبر في المسامير وفي الإبر وفي الخرز وفي الورق وفي الخرز وفي الورق وفي الخرز وفي الورق أطل يا ربنا السحر عظيما أطل يا ربنا السحر في المسامير في المسامير وفي الإبر في المسامير وفي الإبر في المسامير وفي الإبر وفي الخرز وفي الورق وفي الشعر وفي الظفر في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد أطل يا رب السحر في الإبر في الإبر وفي المسامير في الإبر وفي المسامير في الإبر وفي المسامير وفي الخرز وفي الورق وفي الخرز وفي الورق وفي الخرز وفي الورق وفي الخرز وفي الورق وفي الشعر وفي الظفر وفي الشعر وفي الظفر أطل يا رب السحر في الآثار أطل يا رب السحر في الآثار أطل يا رب السحر في الملابس أطل يا رب السحر في الملابس معقودة فيها وعليها أطل يا ربنا سحرا فيما ضاع منا أطل يا ربنا سحرا فيما ضاع منا فيما ضاع منا فيما ضاع منا فيما ضاع فيما ضاع فيما ضاع من ملبوسة من ملبوسة من ملبوسة من ملبوسة من ملبوسة من مشط من مشط من مشط من نعال من نعال من نعال من حجابها من حجابها من حجابها من حجابها من ملابس داخلية من ملابس داخلية اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم اطل يا ربنا السحر في قصر اطل يا ربنا السحر في اثر اطل يا ربنا السحر على خط على خط على خط يد اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا السحر على الاسم واسم الام على الاسم والاسم واسم الام على اسمي على اسمه واسمها واسم الام اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل الله أكبر الله أكبر اللهم أطل يا ربنا كل سحر اللهم أطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد وآثار الحسد الشديد والعيون بسم الله بسم الله أرك الحاضر والغائب الذكر والأنثى الأم وأولادها الأم وأولادها الأم وأولادها من سحر يتجدد من سحر يتكون من سحر يتنقل من سحر يتجدد من سحر يتجدد من سحر يتجدد من سحر يتجدد من سحر يتكون من سحر يتكور بسم الله يرقيكم أجمعين من الأسحار كلها من حسد حسد حسد حسد شديد منعها الزواج منعها الزواج وأثر على الزواج وأثر على الزواج وأثر على الزوجة وأثر على الزوجة وأثر على الزوجة أطل يا ربنا هذا الحسد وحل يا ربنا هذه العقد فك مرابط كلها يا ربنا بسم الله بسم الله وزوجناهم وزوجناهم واحلل عقدة واحلل عقدة وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فاسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك يا إلهنا ويا مولانا شفاء لا يغادر سقما لهم أجمعين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله بالشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسألك يا ربنا أن ترد عنا الأسحار والحسد والعيون كلها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال ولا من جنب إلى جنب ولا من بلاء إلى عافية ولا من مرض إلى شفاء إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اصرف عنا الأذى يا مولانا. اللهم اصرف عنا السوء والآلام والأوجاع والضراء والشدة والنكد والشقاء والبلاء والأسقام كلها. ونسألك شفاء لا يغادر سقما. اللهم شفاء للرأس وللقلب والصدر والبطن. اهمل يا ربنا كل العقد في القلب وفي الصدر وفي البطن قوية وتجري في الدم وتجري في الدم مؤثرة وتجري في الدم وتجري في الدم وفي العصب وفي المفاصل مؤثرة قوية شديدة عظيمة. أبطل يا ربنا أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم. أبطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها ما يتجدد منها وما يتنقل وجديدها وقديمها يا قديم الأزل. أبخل يا ربنا الأسحار أبخل يا ربنا الأسحار داخلية وخارجية على الآلام والأوجاع والأسقام. أبطلها كلها يا مولانا. أبطل سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وغيرة شديدة وغيرة شديدة. أبطل يا ربنا عنا آثار الأذى من جن ظالمين من جن ساحرين وحاسدين وحاقدين وحاسدين وحاقدين ممن كانوا في الأجساد وممن حولنا ظلموا وطاروا وبغوا وتجبروا علينا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعز وأجل وأقدر. أبطل يا ربنا سحرا عظيما على المرض والداء العظام. أبطل يا ربنا سحرا مرشوشة ومأثورة مجرورة وماكولة مشروبة ومشمومة وعلى الكواكب والنجوم وسفلية. أبطلها كلها يا ربنا أبطلها كلها يا ربنا. إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أبطل يا ربنا سحر المرض أبطل أجر حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد عليها وعلى أولادها. بسم الله أرض الأمة والذرية مما عليهم وفيهم وبينهم قويا عظيما شديدا. ينفر بينهم ويفرق بينهم ويضرهم ولا ينفعهم ويضرهم ويضرهم ويؤثر عليهم صفوهم. أبطله يا ربنا بين الأم وأولادها وعلى الأم وأولادها وفي الأم وأولادها حسدا عليهم حسدا عليهم وحقدا عليهم حسدا عليهم وحقدا عليهم وعيونا فيهم حارة وعيونا فيهم لامة وعيونا فيهم وعيونا فيهم وعيونا فيهم محجبة. أبطلها يا ربنا واحلل عقدها يا مولانا. بسم الله أرقي الأمة والذرية بسم الله أرقي الأمة والذرية مما أصابهم وبينهم وعليهم وفيهم من آثار التفريق والأمراض والأدواء. أبطلها على قلوبهم أبطلها ببطونهم وعلى صدورهم وعلى نفسياتهم وتعكر مزاجهم وصفوهم يا ربنا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطله يا ربنا بحولك حسدا شديدا. أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا مولانا على العلل على العلل على السقم على السقم وعلى المرض العضال في أجزاء الجسد في أجزاء الجسد وبين الأم والولد وبين الأم والولد. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا وبين يا ربنا مبهما واظهر يا ربنا خفيا مخفيا واحلل يا ربنا معقدا في البطون وفي القلوب وفي الصدور وفي الرؤوس والأخفيث والظهور وفي المفاصل وفي الأطراف في اليدين والرجلين وفي الدم والعظم والمفصل وفي الدم والعظم والمفصل من أوزار الأسحار والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم إنا أعطيناك الكوثر بل رفعه الله بحثة في العلم والجسم المال والبنون المال والبنون زينة ذي قوة إنهم أناس يتطهرون فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين أبطل أثر الحسد والعيون على حسن الأجسام والأخلاق والصفات والأفعال وبين الأم وأولادها حسدا عليهم وإقداء وسحرا بينهم وفيهم وعيونا عليهم وبينهم أبطلا يا ربنا احلل عقدنا يا مولانا وبطل وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل وبطل وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله أرسل بسم الله أرسل الأمة والذرية بسم الله مما أصابكم مما فيكم مما حولكم وممن فيكم وممن عليكم وبينكم ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين ضارين حسبنا أنت عليهم وعلى من أرسلهم من ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وعائن وعائنة حسبنا على من سكن الجسد أثر على الضغط والسكر حسبنا على من يجريه الدم ظلما ويتنقل في الجسد عدوانا أنت حسبنا عليه أنت تكفينا فيه أنت تبطل آثاره أنت تمحقه يا ربنا وتقتله شر قتله قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله قاتل من ضرنا قاتل من ضرنا وحطل الحواس وسكن الأجساد وأثر على النفسيات وضر الأمة والذرية حسبي الله حسبك الله حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة فانقلبوا بنعمة الآن تنعم يا منعم فانقلبوا بنعمة فانقلبوا بنعمة الآن تنعم عليهم يا منعم بعفو وعافية لهم ولنا أجمعين للأم والذرية للأجساد والأرواح للمفاصل والأطراف للروح يا ربنا وللقلوب والصدور والبطون للعظام والعصب للدم والمفصل للروح والجسد فانقلبوا بنعمة من الله وفضله الآن لا منعمة على الوالدة على الذرية بعفو وعافية وشفاء من كل سقم وإخراج الأحساد وإخراج العيون وإبلال العقاد وفك المرابط يا ربنا يا عظيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله الآن يا ربنا تجبر كسرا الآن يا ربنا تلم مشتتا ومتفتتا اجبر يا ربنا الكسر ولم يا ربنا المتلفت المتوزع يا ربنا ورد المفصل يا مولانا فرددنا رده يا منعم الآن ترينا نعمك يا منعم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم اجبر يا ربنا الكسر وابرئ يا ربنا الجرح الآن لا تبطئ عنا يا ربنا بعافيتك الآن يا ربنا أقسم عليك يا مولانا إلا عجلت بالشفاء والعافية والبرء والجبر يا ربنا وإبطال الأسحار وإحلال العقاد وفك المرابط من مرابط الأسحار والعيون والحقد والنظرة والحسد يا ربنا يا واحد يا صمد الآن يا ربنا فانقلبوا بنعمة الآن ترينا نعمك يا منعم الآن ترينا نعمتك يا منعم بعفو وعافية للأم والذرية إما في أجسادهم إما في أرواحهم إما في عقولهم إما في تصرفاتهم إما على أرزاقهم إما فيهم وعليهم وبينهم يا ربنا الآن تجبر الكسر الآن تبرئ الجرح الآن يا ربنا تشفي وتكفي وتهدي وتؤوي يا ربنا وتعافي. فانقلبوا بنعمة بنعمة من الله. يا الله يا منعم الآن تجبر الكسر يا ربنا وتشفي إن تفت في العظم حيانا يا ربنا وتبرئ الجرح وتبرئ جرح السكر وغيره يا ربنا يا منعم أرنا نعمتك أرنا نعمتك اجعلنا فيها يا مولانا واجعلها لنا دائما وابدا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى نسألك فلا تردنا قائلين وعاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا ذا الفضل والمنة والكرم يا ربنا. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل الآن تتفضل علينا يا منعم الآن تتفضل علينا يا منعم تبطل أثرا بين الأم وأولادها وعليهم وفيهم كالجبال وحقدا قوية وآثار الحسد والعيون والأسحار تبطلها كلها يا منعم الآن الآن الآن يا رحيم يا رحمن يا منان حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله أين نعمتك يا منعم على الدائب بره على الدائب شفاء منه على الكسر بجبره على الكسر بجبره على الجرح بعلاجه ودوائه وبره الآن يا منعم. فانقلبوا بنعمة من الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا نعمك ظاهرة وباطنة زدنا ولا تنقصنا وآتنا ولا تحرمنا وأعطنا ولا تمنعنا واجعلنا من أهل القرآن ومن المصلين يا ربنا وممن يخافك ويتوكل عليك واجعلنا في نعمك دائما وأبدا. نسألك العفو والعافية نسألك العفو والعافية هب لنا صحة لا تلهينا وغنى لا يطغينا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة عافنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ولا تجعل للشياطين علينا سبيلا ولا تجعل للسحر والحسد والعين إلينا وعلينا سبيلا لا تجعل لها علينا سبيلا وتفضل علينا يا منعم وخلصنا من الأمراض والأدواء والأسقام واحفظ لنا يا ربنا نعمك واحفظ لنا يا ربنا ما آتيتنا واحفظ لنا أسماعنا وأبصارنا وقواتنا يا خير الحافظين وتفضل علينا بنعمك يا منعم يا متفضل تفضل علينا وأنعم علينا ولا تتركنا أبدا يا مولانا أنعم علينا يا مولانا بدين قويم وخلق حسن وصحة وافية في الروح وفي البدن.

ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم ويعافيكم وينصركم ويحميكم ويرفع بلاءكم وضركم وضيمكم وآلامكم وأوجاعكم. بسم الله اللهم أذهب حرها بردها ووصبها. بسم الله اللهم أذهب حرها بردها ووصبها. بسم الله اللهم أذهب حرها بردها ووصبها. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وألب. اللهم شفاءً يا ربنا للجرح. اللهم شفاء للجرح يا ربنا. اللهم برأ للجرح يا مولانا وجبرا للكسر يا ربنا. اللهم جبرا للكسر. اللهم جبرا للكسر. اللهم يا ربنا شفاء يا ربنا من تفتت في العظم في المفصل يا ربنا. اللهم شفاء شفاء لهم اجمعين يا ربنا مما اصابهم وفيهم. اللهم شفاء يا ربنا للاطراف يا ربنا. شفاء شفاء شفاء شفاء من السكر والضغط يا ربنا. شفاء من الالام والاوجاع والاسقام. شفاء يا ربنا من السحر والحسد والعيب والنظره والمس. اللهم شفاء يا ربنا. شفاء من نظره من نظره من نظره حاسده من نظره من نظره عظيمه خرج منها مثل السحر والشرار فأثرت وضرت بأمرك يا مولانا. نسألك يا الله بفضلك يا ربنا أن ترفع البأساء والضراء والشدة واللأواء يا الله. اللهم عافه اللهم اشفه اللهم حصنهم بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا مولانا. اللهم انعم علينا يا ربنا. اللهم انعم علينا يا ربنا صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم انعم علينا يا ربنا بعفو وعافية يا ربنا وسلامة وإسلام وصلاح وإصلاح وبر وتقوى. أنعم علينا يا ربنا بأمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم أنعم علينا بعفو وعافية. اللهم أنعم علينا يا ربنا بهدى وتقى وعفاف وغنى يا مولانا. اللهم أنعم علينا يا ربنا بشفاء لا يغادر سقما كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا. انصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. حسنا اجمعنا بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله يرقيكم والله يقيكم. بسم الله بسم الله يرقيكم. بسم الله يرقي الأمة والذرية. بسم الله يرقي الأمة والذرية. بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين والله يكفيكم أجمعين والله يحفظكم أجمعين والله يكلاكم أجمعين والله يحفظكم أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله بسم الله أرقي الأم الأمة الطيبة الأمة الطيبة الزكية النقية. بسم الله أرقي الأمة المؤمنة المؤمنة الصابرة الصابرة الذاكرة الذاكرة الشاكرة الشاكرة فتبارك الله رب العالمين. بسم الله أرقي الأمة بسم الله أرقي الأمة والذرية والذرية مما أصابهم مما فيهم مما عليهم مما بينهم مما يصد عن الصلاة ويرد عن الزواج والاستقرار. بسم الله يرقي الأمة بسم الله يرقي الأمة بسم الله يرقي الأمة المخلصة المخلصة. بسم الله يرقي الأمة الصابرة الصابرة الذاكرة الذاكرة الشاكرة الشاكرة. بسم الله يرقي الأمة بسم الله يرقي الأمة تفكيرها روحها وجسدها والذرية والذرية. بسم الله يرقي الأمة ممن يجدد فيها الأسعار ممن يجدد فيها الأسعار الأسعار ومما يسحر الذرية ومما يسحر الذرية وممن يسحر الذرية وممن يسحر الذرية. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الأمة من شيطان فيها غلبها وقهرها غلبها وقهرها يصدع رأسها ويرهق جسدها ويؤثر عليها ويسحر أولادها ويجدد الأسحار. هلك يا ربنا بساحر. بسم الله يرقي الأمة مما فيها وممن فيها. بسم الله يرقي الأمة بسم الله يرقي الأمة مما فيها وممن فيها. بسم الله يرقي الأمة والذرية الأمة والذرية الحاضرة والغائبة الحاضرة والغائبة. بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية قلبها وصدرها قلبها وصدرها قلبها وصدرها بطنها ورحمها بطنها ورحمها بطنها ورحمها قفاها وظهرها قفاها وظهرها عظامها مفاصلها ودمها وعصبها. بسم الله يرقي الأمة والله يقيها والله يكفيها والله يحميها والله يعصمها والله يعافيها هي وذريتها. الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. بسم الله يرقي الأمة الطيبة بسم الله يرقي الأمة الطيبة الحنون الحنون الشفوق الشفوق الشفوق الشفوق على ذريتها الخائفة الخائفة على ذريتها. قر عينيها يا ربنا وطمئن قلبها يا ربنا بسؤدد أولادها بتوفيق أولادها بزواج وستر بزواج وستر وبرزق الرغد يا ربنا يا رحيم. بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية مما أصابها مما فيها وممن فيها وممن حولها أثر عليها ومما حولها أثر عليها وعلى ذريتها. بسم الله يرقي الأمة بسم الله يرقي الأمة من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر قوي قوي قوي قوي على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن وفي شعر وفي ظفر وفي شعر وفي ظفر وفي ملابس وفي ملابس وفي آثارها وفي دمها وفي دم حيضها وفي دم حيضها وفي ملابسها وفي شعرها وفي قفرها وعلى اسمها واسم امها واثر على الذريه واثر على الذريه. بسم الله بسم الله الكبير المتعال الكبير المتعال. بسم الله يرقي الامه بسم الله يرقي الامه بسم الله يرقي الامه بسم الله يرقي الامه ممن اصابها وممن فيها وممن حولها ظلمها وقهرها وغلبها من مردة وعفاريت من مردة وعفاريت ومن شيطان شيطان شيطان شيطان ومن شيطان سحار ومن شيطان ساحر ومن شيطان سحار ساحر اللئيم سحرها وحسدها وحقد عليها وعلى ذريتها وحقد عليها وعلى ذريتها. مرسول مرسول مرسول من قريب مرسول من قريب من قريب لها مرسول من قريب من قريب لزوجها من رحمها من رحمها مرسول من النسب من النسب من الرحم من الرحم مرسول من ضرتها من ضرتها مرسول من ضرتها من ضرتها من ضرتها مرسول من الجارة من جار وجارة من جار وجارة مرسول من الأقارب من الأقارب أقارب مرسول من أهل زوجها من رحمها من رحمها مرسول من ضرتها من ضرتها من ضرتها من ضرتها من ضرتها من ضرتها. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله أرقيكم أجمعين والله يقيكم أرقيكم أجمعين والله يقيكم أرقيكم أجمعين والله يعافيكم. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل. الله أكبر. بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية مما فيهم وعليهم ومما أثر عليهم ومما حولهم ومما حولهم أثر عليهم ومما فيهم أثر عليهم. بسم الله يرقي الأمة والذرية مما فيها لذريتها مما فيها لذريتها مما فيها لذريتها مما فيها لذريتها مما فيها لذريتها مما فيها لذريتها مما فيها لذريتها مما فيها لذريتها مما فيها لذريتها مما فيها لذريتها. بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية. الله أكبر. بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية مما فيهم وعليهم مما فيهم وعليهم وبينهم مما فيهم وعليهم وبينهم مما فيهم وعليهم وبينهم مما فيهم وعليهم وبينهم. بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا أثرا قويا على قلوبهم وصدورهم وعلى حظوظهم ونصيبهم. بسم الله بسم الله يرقي الأمة والذرية مما فيهم وعليهم ومما أصابهم ومما في رؤوسهم على دوخة وصداع وألم وعلى شرود ذهن وعلى تفكير سلبي. بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله بسم الله بطالما كانوا يحلون. بسم الله بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي قلوبكم المؤمنة قلوبكم المؤمنة قلوبكم المؤمنة الموقنة. فتبارك الله فتبارك الله على دين قويم وعلى خلق حسن على دين قويم وعلى خلق حسن على دين قويم وعلى خلق حسن. بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية مما فيهم وعليهم ومما أصابهم ومما أصابهم مما فيها لهم مما فيها لهم ومما فيهم لا. بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية من شيطان شيطان شيطان ظالم شيطان ظالم من شيطان مارد شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد. بسم الله يرقي الأمة والذرية من ملوك الجنة من ملوك الجنة من ملوك الجنة من ملوك الجنة من سلاطين الجنة من ملوك الجنة من سلاطين الجنة من ملوك الجنة من سلاطين الجنة من سلاطين الجنة. بسم الله يرقي الأمة والذرية من سلاطين الجنة من ملوك الجنة من فراعنة الجنة من فراعنة الجنة من المرضى والعفاريت من المرضى والعفاريت الظالمين الساحين الحاسدين العاشقين العاشقين العاشقين العاشقين العاشقين العاشقين العاشقين مبسوسين في الأجساد مبسوسين في الأجساد مبسوسين في الأجساد صامتون صامتون لا يتكلمون مربوطون مربوطون فك يا ربنا غطاءهم ارزقهم يا ربنا انطقهم بما ينفعوا يا ربنا. بسم الله بسم الله فرق الأمة والذرية فرق الأمة والذرية فرق الأمة والذرية مما في بطنها لهم مما في بطنها لهم مما في صدرها لهم مما في رحمها لهم مما في يجري في دمها لهم. بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل. أرقل يا رب نسحا عظيما أرقل يا رب نسحا قديما أرقل يا رب نسحا قويا بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي الأمة والذرية نسحا عظيما على القرآن نسحا عظيما على القرآن وفي آيات القرآن عظيم على القرآن وبآيات القرآن، سهر سهر على القرآن وبآيات القرآن. اطرف يا ربنا اطرف بحولك وقوتك، يا ربنا بحولك وقوتك. بطل ما كانوا يعملون. اطرف يا ربنا السحر العظيم، اطرف يا ربنا السحر العظيم، اطرف يا ربنا السحر حاسد وحقد، اطرف يا ربنا السحر من جلدتنا، اطرف يا ربنا السحر من جلدتنا، اطرف يا ربنا السحر من المغرب، اطرف يا ربنا السحر من المشرق، اطرف يا ربنا السحر من الشام واليمن، اطرف يا ربنا كل سحر، اطرف يا ربنا السحر العربي والعجم، اطرف يا ربنا السحر العربي والعجم، اطرف يا ربنا السحر العربي والعجم. بطل ما كانوا يعملون بطل. اطرف يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الدفين عليهم يا ربنا. الله اكبر. اطرف يا ربنا اثر عيونه، عيون في الامنية اثرت، اثرت على الذرية، عيون عيون عيون عيون حافظة حافظة، عيون معجبة معجبة معجبة، مشتهية ومتمنية متمنية ومتهنية، جمالا وكمالا جمالا وكمالا، بهاء ونضارة، شياكة وأناقة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. فاطر يا ربنا هذا الأثر العظيم، بطل ما كان يعمل بطل. فاطر يا ربنا السحر العظيم، عليك يا ربنا النار بن عفريتة. بسم الله ارقل أمه وذرية، بسم الله ارقل أمه وذرية، مما أصابهم إما أصابهم إما بهم وعليهم. أرسل يا ربنا أثرا قوية، أرسل يا ربنا أثرا عظيمة، أرسل يا ربنا ما فيها ما فيها ما فيها ما فيها ما فيها لها، ما فيها لذريتها، ما فيها لذريتها. أرسل يا ربنا أثرا عظيمة، أرسل يا ربنا أثرا عظيمة، في جسدها وخارج الجسد، في جسدها وخارج الجسد، في جسدها وخارج الجسد، أثر على صحتها، أثر على حياتها، نكد عيشها. يا ربنا أرسل يا ربنا سحر الشقاء، سحر الشقاء والذل والألم والهم والحزن الشديد والحزن الشديد. فاطر يا رب السحر حسد وحقد وظلم وانتقام، فاطر يا رب السحر حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام. فاطر يا رب السحر العظيم، بطل ما كانوا يعملون بطل. فاطر يا رب السحر العظيم، فاطر يا رب الحسد الشديد، بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. فاطر يا رب السحر العظيم والحسد الشديد والعيون والعيون اللامة اللامة والعيون الحارة الحارة. فاطر يا ربنا بحولك وقوتك، عليك يا ربنا من سكن الأمة، عليك يا ربنا من سكن الأمة، ويسحر الذرية ويسحر الذرية ويسحر الذرية ويمنع زواج الذرية ويمنع زواج الذرية وبلا خص الإناث. أنت حسبنا عليه يا ربنا، وعلى من أرسله وعلى من أرسله. من ضرة ضرة ضرة ضرة ضرتها ضرتها من ضرتها من ضرتها من قريبتها من قريبتها من نسيبتها من قريبة زوجها من قريبة زوجها. اللهم أصل يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم أصل يا ربنا هذا السحر العظيم، ويحدد فينا عليها وعلى أولادها، ويحدد فينا عليها وعلى أولادها. أصل يا رب السحر في بيتها، أصل يا رب السحر في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه. أصل يا ربنا، أصل يا ربنا سرا قويا عظيما. بسم الله أرقل موذ أرقل أمة والذرية، بسم الله أرقل أمة والذرية، قلبها وصدرها رحمها رحمها بطنها ورحمها. بسم الله أرقل أمة والذرية، بسم الله أرقل راس الراس الراس، بسم الله أرقل قفا والظهر، بسم الله أرقل دمك وعظامك ومفاصلك، بسم الله أرقل الفخذين والركبتين والساقين والقدمين. بسم الله بسم الله أرقل الشعر والأظافر، بسم الله أرقل كل خلية في الجسد. بسم الله بسم الله يطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله يرقل أمه والذرية، بسم الله يرقل أمه والذرية، بسم الله يرقل أمه والذرية، بسم الله يرقل أمه والذرية، بسم الله يرقل أمه والذرية، بسم الله يرقل أمه والذرية، مما أصابهم مما فيهم وعليهم. بسم الله يرقل أمه والذرية، بسم الله يرقيكم أجمعين، والله يقيكم. طهرهم يا ربنا ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الأمة يا ربنا، أخذ بلاءها الآن يا ربنا، من أعلاها ومن أسفلها ومن مسامي جلدها وشعرها الآن يا ربنا، من تحت أظافرها الآن يا ربنا، الآن الآن بحولك وقوتك تخرج البلاء العظيم من الأمة يا ربنا ومن الذرية. بسم الله يرقيك، بسم الله يرقي الأمة، بسم الله من أثر فيها لذريتها، من أثر فيها لذريتها، من أثر فيها لنفسها، من أثر فيها لإخوانها، من أثر فيها لأهلها، من أثر فيها لأولادها، من أثر فيها لأولادها، من أثر فيها لأولادها، لأولادها الذكور، لأولادها الذكور، لأولادها الإناث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بسم الله بسم الله، اللهم أخرج البلاء والأعداء. بسم الله يرقي الأمة، بسم الله يرقي الأمة مما فيها وعليها، مما فيها وعليها، وبينها وبين الذرية، وبينها وبين الذرية، وعليها وعلى الذرية، وبينها وبين الذرية، وعليها وعلى الذرية. بسم الله يرقي الأمة والأولاد، بسم الله يرقي الأمة والذرية. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الأمة والذرية مما أصابهم ومما فيهم، مما هو مما هو مستترا. بسم الله ارق الأمة والذرية مما هو مستترة مستترة خفيا مخفية خفيا مخفية خفيا مخفية مربوطة ومعقودة خفيا مخفية خفيا مخفية خفيا مخفية خفيا مخفية قويا عظيما شديدا خفي خفيا مخفية خفيا مخفية خفيا مخفية قويا عظيما شديدا مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة ومعقودة معقودة معقودة فيها وفي الذرية فيها وفي الذرية فيها وفي بعض الذرية فيها وفي بعض الذرية فيها وفي بعض الذرية فيها وفي بكرها فيها وفي بكرها فيها وفي بكرها فيها وفي بكرها فيها وفي أصغر أولادها فيها وفي أصغر أولادها فيها وفي أصغر أولادها اللهم أطر يا ربنا هذا الأثر بسم الله ارق الأمة والذرية فيها وفي بكرها فيها وفي بكرها فيها وفي بكرها فيها وفي أصغر أولادها اللهم اطلع ربنا ثرا عظيما يا ربنا فيها وفي بكرها فيها وفي بكرها مكنونة مكنونة مدسوسة معقودة ومربوطة عليه العهود والمواثق ألا ينهار أبدا أظهر يا ربنا بحولك وقوتك أظهر يا ربنا بحولك وقوتك أظهر يا ربنا وأطره يا ربنا أظهر يا ربنا وأطره بحولك بحولك وقوتك يا ربنا بسم الله ارق الأمة والذرية بسم الله ارق الأمة والذرية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله ارق الأمة والذرية مما أصابهم وفيهم مما أصابهم وفيهم مما أصابهم وفيهم ومما بينهم ومما بينهم على الكره على الكره على النفرة نفرة نفرة من الأمة نفرة من الأمة خصام وجدال مع الأمة على الأمة نفرة من الأمة نفرة من الأمة نفرة من الأمة من الأم لأولادها نفرة من الأولاد لأمهم من الأولاد لأمهم نفرة نفرة نفرة وعصبية شديدة وعصبية شديدة وضيق صدر وضيق صدر وضيق صدر وهم وغم وهم وغم وكرب شديدة وكرب شديدة بسم الله ارق الأمة والذرية بسم الله ارق الأمة والذرية مما فيهم وعليهم وبينهم بسم الله ارق الأمة والذرية بسم الله ارق الأمة والذرية من عقد من عقد الخفية المخفية من عقد الخفية المخفية من عقد الخفية المخفية مربوطة ومعقودة بسم الله ارق الأمة والذرية بسم الله ارق الأمة والذرية بسم الله ارق الأمة والذرية مما فيها لأولادها مما فيها لإخوانها مما فيها لأهلها مما فيها لأولادها مما فيها لأولادها مما في أولادها لها يا ربنا يا ربنا يا ربنا أظهره يا ربنا بحولك وقوتك أظهره بينه يا ربنا بينه يا ربنا وضحه لنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله ارق الأمة والذرية نسح مع القرآن نسح مع القرآن نسح مع القرآن نسح على الذكر نسح على الذكر نسح على القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن نسح مع القرآن نسح مع القرآن نسح مع القرآن نسح مع القرآن بسم الله ارق الأمة والذرية نسح مع القرآن ألا يبطل هذا السحر العظيم اللهم اقل يا رب نسح مع القرآن كذب منكوشا ومن حول الآيات وبينها الطلاسم والشعوذة الطلاسم والشعوذة وأسماء الجن وأسماء الجن ورموزا وأرقاما سحرية سحرية شعوذة شعوذة بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله أقضي يا ربنا سحرا بين الأم وأولادها أقضي يا ربنا حسدا حسدا شديدا وعيونا بين الأم وأولادها بين الأم وأولادها في الأم لأولادها في الأولاد لأمهم بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل أقضي يا ربنا السحر العظيم سحرا فيهم وعليهم وبينهم الله أكبر أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا عليك يا ربنا بظالم فيها قوي عظيم عليك بقوي فيها عظيم اللهم عليك به يا ربنا أضعف يا ربنا قوته أضعف يا ربنا قوته أخرجه يا ربنا من جسدها اللهم احفظ يا ربنا عقدها اللهم فك يا ربنا مرابطه بطل ما سامعون بطل أعطني يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون. أعطني يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون. أعطني يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون. وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. أعطني يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد فينا عليهم يا ربنا. بسم الله أرقي الأمة والذرية أرقي الأمة والذرية إنا فيهم وعليهم وبينهم إنا فيهم وعليهم وبينهم إنا فوقهم وتحتهم إنا فوقهم وتحتهم إنا على أيمانهم على شمائلهم إنا من بين أيديهم ومن خلفهم من الأسحار والعقد من الأسحار والعقد ومن آثار أنفسه نفسه من آثار أنفسه نفسه نفسه من آثار نفسه نفسه نفسه كائدة ماكرة شريرة شريرة ظالمة ظالمة فاسقة. أقضي يا ربنا هذا الأثر وحلي يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية إنا أصابهم وفيهم أقره يا ربنا بحولك وقوتك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أحلي يا ربنا كل العقد فك المرابط كلها يا ربنا. بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل. أرقي يا رب السحر العظيم والحسد والحسد فينا عليهم يا رب. بطل ما كانوا يعملون بطل بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي يا رب السحر العظيم والحسد والحسد فينا عليهم يا ربنا. بسم الله يرقي الأمة والذرية من سحر مأكولين ومشروبة من سحر مأكولين ومشروبة من سحر مأكولين ومشروبة من سحر مدفون مدفون ومرسوش مدفون ومرسوش ومنثور ومذرور. بسم الله يرقي الأمة بسم الله من سحر على من سحر في البحار وفي الأنهار وفي الأوديات وفي الشعاب وفي الصحاري والقفار وعلى قمم الجبال وبين الأحجار وعلى الأشجار وعلى الأشجار وتحت الأشجار ومع الطيور ومع الطيور ومع الطيور ومع الطيور تحلق بها تحلق بها. أطل يا رب السحرم في الزواحف أطل يا رب السحرم في زواحف أطل يا رب السحرم عظيمة أطل يا رب السحرم في زواحف في زواحف في زواحف أطل يا رب السحرم في زواحف أطل يا رب السحرم في زواحف. اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما في القبور في القبور في القبور في القبور في القبور في القبور في القبور أطل يا رب السحرم في القبور أطل يا رب السحرم في البحور أطل يا رب السحرم في في الزواحف في الزواحف أطل يا رب سبحان في الزواحف أطل يا رب سبحان عظيم يا ربنا أطل يا رب سبحان في دورات المياه أطل يا رب سبحان في دورات المياه. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل أطل يا رب سبحان عظيم والحسد أطل يا رب سبحان من ذرتها أطل يا رب سبحان من ذرتها أطل يا رب سبحان من ذرتها أطل يا رب سبحان من قريباتها أطل يا رب سبحان من الأقارب من الأقارب والجيران والجيران والجيران أطل يا رب سبحان من رفيقة أطل يا رب سبحان من صديقة من رفيقة لها من صديقة لها أطل يا رب سبحان عظيمة أطل يا ربنا كل سحر. الله أكبر. أطل يا رب سبحان الذرية أطل يا رب سبحان الذرية فيها في بطنها في بطنها في جسدها في جسدها أطل يا رب سبحان عظيمة بطل ما كانوا يعملون أطل يا رب سبحان الذرية أطل يا رب سبحان الذرية في الأم في الأم في الأم أطل يا رب سبحان الذرية أطل يا رب سبحان الذرية أطل يا رب سبحان الذرية بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية. الله أكبر. بسم الله يرقي الأمة والذرية مما فيها لهم ومما فيهم لها. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطق يا ربنا أنطق يا ربنا من سكن جسدها أنطق يا ربنا من سكن بطنها بطنها ورحمها قلبها وصدرها رأسها وقفاها وظهرها دمها وعظامها ومفاصلها أنطقه يا ربنا أنطقه أنطقه يا ربنا بمكان السحر وأخذه يا ربنا بحولك وقوته. اللهم أنطقه يا ربنا من سحر اللهم أنطقه يا ربنا بالعقاب اللهم أنطقه يا ربنا أنطقه يا ربنا بسحر عظيم أنطقه يا ربنا بسحر عظيم وسحر قديم وسحر قديم أنطقه يا ربنا بسحر تفريق أنطقه يا ربنا بسحر تعطيل أنطقه يا ربنا بسحر تعطيل تعطيل وتفريق وتفريها وتفريها أمراض وأدواء وأسقام والجنون وخبالة يا ربنا يا ربنا أنطقه يا ربنا بسحر عظيم أنطقه يا ربنا بسحر عظيم. الله أكبر. وانتقر الله الذي ينتقى كل شيء وانتقر الله الذي ينتقى كل شيء. بسم الله ارقل الموذرية مما فيها لهم مما فيهم لها. بسم الله ارقل الموذرية ارقل الموذرية ارقل الموذرية. بسم الله ارقل الموذرية مما فيها لهم ومما فيهم لها. بسم الله ارقل الموذرية بسم الله ارقل الموذرية بسم الله ارقل الموذرية بسم الله ارقل الموذرية بسم الله ارقل الموذرية مما فيهم وعليهم مما فيهم وعليهم مما فيهم وعليهم مما فيهم وعليهم مما فيهم وعليهم على حظ على نصيبه على حظ ونصيبه على حظ ونصيبه. فتبارك الله رب العالمين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة وعلى دين قويم وعلى حسب ونسب وعلى دين قويم وعلى دين قويم وعلى خلق وخلقة وعلى حسن خلق وخلقة وعلى دين قويم وعلى شهادة عالية. فتبارك الله رب العالمين على حسن أخلاق على حسن أجسامه. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله ارحل الأمة والذرية مما فيهم وعليهم وبينهم ومما بينها وبينهم ومما بينهم وبينها. مفرقة مفرقة مقلقة مقلقة مكرها مكرها منفرة منفرة. بسم الله بسم الله بسم الله الحظ والنصيبة الحظ والنصيبة الحظ والنصيبة الحظ والنصيبة للذرية للذرية للذكر والإناث للذكر والإناث. وزوجناهم بحور بحور عين وزوجناهم بحور بحور عين بحور عين وزوجناهم وزوجناهم بحور عين. فليربن عقدا على النكاح على النكاح على النكاح على النكاح على النكاح تؤخر النكاح تمنع النكاح. اقضي ربنا هذا الاثر واهدي ربنا هذه العقد بطل ما كانوا يعنى. بسم الله بسم الله ارقل الامه والذريه بسم الله ارقل الامه والذريه بسم الله ارقل الامه والذريه بسم الله ارقل الامه والذريه بسم الله ارقل الامه والذريه بسم الله ارقل الامه والذريه. مما اثر على الراس والجسد مما اثر على الحظ والنصيبه مما اثر على الروح والبدن مما اثر على الراس والجسد وعلى الروح والبدن وعلى الحظ والنصيبه. بسم الله ارقل الامه والذريه بسم الله ارقل الامه والذريه بسم الله ارقل الامه والذريه على بكرها على بكرها على بكرها على بكرها وعلى اسفل وعلى اصغر اولادها وعلى اوسط اولادها وعلى البنات وعلى البنات. أطلق سحر نستهدف البنات أطلق يا رب سحر نستهدف البنات أطلق يا رب سحر نستهدف البنات فضل يا رب نسحنا نستهدف البنات فضل يا رب نسحنا عظيما يا ربنا فضل يا رب نسحنا نستهدف البنات فضل يا رب نسحنا نستهدف البنات فضل يا رب نستهدف استهدف ضيم قلبها استهدف ضيم قلبها ونكدها وشقائها هي وأولادها وشقائها هي وأولادها. أكلوهم وشربوهم ودفنوا لهم ورشوا لهم. فضل يا رب هذه الأسحار كلها كلها كلها كلها فطالما كانوا يعملون بطل. فضل يا رب نسحنا عظيما يا ربنا من الأعمام والعمات من الأعمام والعمات في أولادهم في أولادهم ذكرا وإناثا. فضل يا رب على الأخوال والخالات فضل يا رب على الأخوال والخالات والأعمام والعمات والجيران والجيران والجارات. فضل يا رب على الرفيقات فضل يا رب على الرفيقات والرفيقات والصديقات. فضل يا ربنا كل سحر فضل يا رب على الأرحام الأرحام الأرحام الأرحام الأرحام. فضل يا رب على الأرحام فضل يا رب على الأرحام فضل يا رب على عظيما يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون. فضل يا ربنا كل سحر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل. فضل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحمد لله فينا عليهم يا ربنا فطلنا كانوا يعملنا بطل. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطل أثرا يا ربنا عظيما قويا شديدا في الأم لأولادها في الأم لأولادها في الأولاد لأمهم. أطل يا رب سبحان عظيما يا ربنا أطل يا رب أطل يا ربنا سبحان على القرآن أطل يا ربنا سبحان على القرآن أطل يا ربنا سبحان على القرآن أطل يا ربنا سبحان على القرآن. فطلنا كانوا يعملنا بطل لطالما كانوا يعملون بطل. فضل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الشديد عليها وعلى أولادها تبارك الله على كثرتهم وصلاحهم وعلى جمالهم وكمالهم وعلى صحتهم وعافيتهم تبارك الله تبارك الله. ربنا أتمم لنا نورنا اللهم أتمم لهم يا ربنا بستر عظيم يا ربنا بزواج مبارك يا ربنا لكل واحد منهم ذكر وأنثى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الشديد واثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون في الام لاولادها في الام على اولادها في الاولاد في الاولاد في الاولاد في الاولاد. اطل يا ربنا اثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون حسدت عيون حقدت عيون نظرت اعجبت اعجبت عيون نظرت في مجمع نساء في قصر افراح في قصر افراح اثرت عليهم اثرت فيهم. اطل يا رب هذا السحر العظيم والحسد ورحت للدفين عليهم. اللهم عليك يا ربنا بشيطان شيطان عين عشقهم شيطان عيون عيون عيون شيطان عيون. عليك يا ربنا بشياطين عيون بشياطين عيون كل أمي وأولادها كل أمي وبناتها كل أمي وبناتها. عليك يا ربنا بالشياطين بشياطين العيون بشياطين العيون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم اغفر يا ربنا السحر العظيم اللهم اغفر يا ربنا الحسد الشديد بسم الله يغفر الأمة والذرية بسم الله يغفر الأمة والذرية مما أصابهم مما فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اغفر يا ربنا السحر العظيم اللهم اغفر يا ربنا السحر العظيم اللهم اغفر يا ربنا السحر الإنس والجان اللهم اغفر يا ربنا السحر الموثق اللهم اغفر يا ربنا السحر الموثق اللهم اغفر يا ربنا كل سحر بسم الله يرقل الأمة والذرية بسم الله يرقل الأمة والذرية بسم الله يرقل الأمة والذرية مما أصابهم ومما فيهم ولهم وعليهم يا ربنا. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وحسبنا الله على من سحر وحسد وحقد فسكن الجسد ظالما وسكن الجسد حاسدا فسكن الجسد عاشقا ظالما بسم الله بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله بسم الله يرقيكم من سحر عظيم قوي شديد قديم بسم الله يرقيكم من آثار الحسد من آثار الحسد والعيون بسم الله يرقي الأمة والذرية من أثر بينهم وعليهم وفيهم بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يرقيك يا أمة الله أثر الحسد الشديد أثر الحسد الشديد أثر الحسد الشديد أثر الحسد الشديد أثر الحسد الشديد أثر الحسد الشديد أثر الحسد الشديد أثر العيون اللامة أثر العيون اللامة أثر العيون اللامة أطلي ربنا أثر العيون اللامة أثر العيون الحاقدة أثر العيون العيون العيون المعجبة والمشتهية المعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية أطلي ربنا أثرا قويا أطري يا ربنا أثرا عظيما على الرأس على الرأس على العقل على العقل والإدراك والإدراك وعلى القلب والصدر وعلى القلب والصدر وعلى القلب والصدر أثر بخوف شديد أثر برهبة ورعب أثر برهبة ورعب أطري أثرا بينهم وعليهم وفيهم أطري يا ربنا هذا الأثر وحلي يا ربنا هذه العقد أطري يا ربنا أثرا بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين الزوجين بين الزوجين والذرية والذرية بين الأم والذرية وعلى الأم والذرية أطلي ربنا هذا الأثر أثرا قويا شديدا أثرا عظيما قديما أثر يتجدد يتجدد ويتشدد يتجدد ويتشدد من آثار سحر مأكول من آثار سحر مشروب من آثار سحر مأكول من آثار سحر مشروب من آثار سحر مدفون من آثار سحر مدفون من آثار سحر مدفون من آثار سحر مرشوش من آثار الأسحار القوية القديمة القوية القديمة القوية القديمة القوية القديمة تتجدد وتتشدد على الأم والذرية ومن آثار الحسد الشديد أطل يا ربنا سحر الحسد والحقد الدفين عليهم يا ربنا أطل سحر ظلم وانتقام أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام وحسد شديد وحقد وحسد شديد وحقد على الأم والذرية على الأم والذرية على الأم والذرية والذرية. أطلي يا ربنا هذا الأثر وأطلي يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا كلها بسم الله بسم الله على القلب المؤمن بسم الله بسم الله على الصدر على الصدر بسم الله على البطن على البطن بسم الله على الرحم على الرحم بسم الله على الرأس على الرأس بسم الله على القلب والصدر والبطن والبطن والرحم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيكم من خوف شديد بسم الله أرقيكم من خوف من خوف وهلع ورعب ورعب ورعب. بسم الله يرقيكم من خوف، من خوف شديد وحسد، من خوف شديد وعيون، من خوف شديد وأسحار. بسم الله يرقيكم من خوف، من خوف ورعب ورهبة، ورهبة شديدة، ورهبة شديدة، ووسوسة ووسوسة ووسوسة وهلوسة، وآلام في الجسد وآلام في الجسد، وخيالات وخيالات وخيالات وأوهام، وخيالات وأوهام. بسم الله بسم الله. أرقي الأمة والذرية، أرقي أرقي الأمة والذرية، أرقي الأمة والذرية، أرقي الأمة والذرية. من أثر بينهم وعليهم وفيهم، من أثر بينهم وعليهم وفيهم، قوي شديد عظيم، قوي شديد عظيم. بسم الله بسم الله على القفا والظهر، بسم الله على القفا والظهر، بسم الله على القفا والظهر، بسم الله على القفا والظهر. بسم الله يرقي الأمة والذرية، بسم الله يرقي الأمة والذرية. بسم الله على القفا والظهر، على القفا والظهر، على القفا والظهر، على القفا والظهر، على القفا والظهر. بسم الله على الدم، على الدم، دم دم دم دم دم. بسم الله على الدم، بسم الله على الدم، بسم الله، بسم الله على الدم والعظم والمفصل. بسم الله بسم الله على الدم، على الدم، دم دم دم دم دم. بسم الله على الدم. اللهم طهره يا ربنا مما لوثه، وممن سكنه، وممن يجري فيه، وممن يجري فيه، وممن يتنقل فيه، من آثار، من آثار سحر، من شيطان عين، من موكل بحسد وسحر. اللهم بسم الله بسم الله. اللهم عليك يا ربنا بساكن في الجسد يا ظالم، ساحر ساحر، عاشق عاشق، حاسد حاسد. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي الدم والعظم والمفصل، أرقي الدم والعظم والمفصل، أرقي الدم والعظم والمفصل. بسم الله أرقي الدم، الدم الدم الدم الدم، والعظم والعظم والعظم والعظم والعظم والعظم والمفصل. بسم الله أرقي المفاصل، بسم الله أرقي الشعر والأظافر، بسم الله أرقي الشعر والأظافر. بسم الله بسم الله يرقيكم، بسم الله يرقي الحاضر والغائب، بسم الله يرقي الحاضر والغائب، بسم الله يرقي الحاضر والغائب، بسم الله يرقي الذكر والأنثى، بسم الله يرقي الذكر والأنثى، بسم الله يرقي الصغير والكبير، بسم الله يرقي الصغير والكبير. من أثر بينكم مشترك، من أثر في بعضكم لبعض، في بعضكم لبعض، في بعضكم لبعض، في بعضكم لبعض، في بعضكم لبعض. من أثر في بعضكم لبعض، من سحر فيكم في بعضكم لبعض، من سحر في بعضكم لبعض، من حسد في بعضكم لبعض، من حسد في بعضكم لبعض، من حسد شديد في بعضكم لبعض، من أثر عيون في بعضكم لبعض، من أثر عيون في بعضكم لبعض. اللهم اقض يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك رابطة يا ربنا كلها. بسم الله بسم الله يرقيكم، والله يرقيكم ويكفيكم، والله يشفيكم ويعافيكم. اللهم أطل يا ربنا أثر سحر، اللهم أطل يا ربنا سحر العائلة، اللهم أطل يا ربنا سحر العائلة، اللهم أطل يا ربنا سحر العائلة، أطل يا ربنا سحر في الأجساد، أطل يا ربنا سحر في البيوت، في البيوت مدفونة، في البيوت مدفونة، مدفونة ومرسوشة، مدفونة ومذرورة، للوالدين والذرية، للوالدين والذرية، لأجل الطلاق والشقاق، لأجل الطلاق والشقاق، والأمراض والأدواء والأسقام، والأدواء والأسقام، والأمراض والأمراض، والأمراض والأدواء والأسقام. أطل يا ربنا ما يخوفهم، أطل يا ربنا ما يفزعهم، أطل يا ربنا ما يمرضهم، أطل يا ربنا ما يمرضهم. هم طالما كانوا يعملون. حدث يا ربنا ساكنة، وانطف يا ربنا صامتة، وفك يا ربنا مربوطة، وسيح يا ربنا مجمدة، وفك يا ربنا مربوطة، وحل يا ربنا معقدة، ولعن يا ربنا من سكن الجسد غالما ساحرا عاشقا. بسم الله بسم الله بسم الله. وطالما كانوا يعملون بطل، وطالما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران، أطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران، أطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران، أطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران، أطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران، أطل يا ربنا سحر المعارف المعارف، أطل يا ربنا سحر المعارف المعارف، أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، وبطل ما كانوا يعملون بطل، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا سحرا قويا شديدا، أطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، مأكولا في الأرز والإدامات، مأكولا في اللحوم والدجاج، أطل يا ربنا سحرا مأكولا في الأسماء. أرقد يا ربنا سحرا مأكولا، مأكولا في الأرز إذا مات، مأكولا في حلا في حلا، أرقد يا ربنا سحرا مأكولا، مأكولا مأكولا، مأكولا مأكولا، في عصير في عصير، في سمن في سمن، أرقد يا ربنا سحرا مأكولا في العسل، في العسل في العسل، في العسل في العصير في العصير، أرقد يا ربنا سحرا مأكولا في العريسة في العريسة، أرقد يا ربنا سحرا مأكولا، أرقد يا ربنا سحرا مأكولا، مأكولا مأكولا، أرقد يا ربنا سحرا في البر، أرقد يا ربنا سحرا في البر، أرقد يا ربنا سحرا عظيما، أرقد يا ربنا سحرا قديما. أطل يا رب السحر تجمد تجمد وتخمر تربط تربط وتكون وتكون وتكون وتورم وتكون وتورم. أطل يا ربنا سحرا عظيما. أطل يا ربنا سحرا أثر على الذرية، في الوالدة أثر على الذرية، في الوالدين أثر على الذرية، وفي البيت أحاط بهم، وفي البيت أحاط بهم، وبطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا سحر العائلة، أطل يا ربنا سحرا بين الزوجين والذرية وعلى الزوجين والذرية وفي الزوجين والذرية. أطل يا ربنا سحرا عظيما. أطل يا ربنا سحرا مشروبا مشروبا مشروبا مشروبا في مشروبا في الشاي، مشروبا في القهوة والشاي، في القهوة والشاي وفي الماء وفي الماء والعصيرات وفي العصيرات وفي العصيرات. أطل يا ربنا سحرا مشروبا. أطل يا ربنا سحرا مشروبا. أطل يا ربنا سحرا مشروبا. أطل يا ربنا سحرا مشروبا. أطل يا ربنا سحرا مشروبا. أطل يا ربنا سحرا مشروبا. في الماء في الماء في الماء وفي العصيرات وفي العصيرات وفي الحليب والألبان وفي الحليب والألبان. أطل يا ربنا سحرا مشروبا. أطل يا ربنا سحرا مشروبا. استشرى في الدم وأثر في الدم وأثر على العقل والمخ والمخيخ وأثر بخوف شديد وألم وأثر بخوف شديد وألم وأثر بتفريق وأثر بتفريق ومشاكل وألام في الجسد وألام في الجسد. أطل يا ربنا سحرا مرضوعة مرضوعة من الأم للذرية رضعتهم به رضعتهم به التقموه التقموه من ثديها التقموه من ثديها. أثر عليهم أثر على الذرية. أطل يا ربنا سحرا عظيما. ينشط ينشط عند البلوغ ينشط عند البلوغ. أطل يا ربنا سحرا تعطيل تعطيل تعطيل عن الزواج وعن الدراسة وعما يرفعهم في الدنيا والدنيا والآخرة. بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا سحرا عظيما. أطل يا ربنا سحرا موروثا. أطل يا ربنا سحرا محكونا. أطل يا ربنا سحرا مربوطة مربوطا في الطير في الطير. أطل يا ربنا سحرا مربوطة. أطل يا ربنا سحرا مربوطا في الطير في أقدام الطير مربوطا مربوطة وداخل بطون الطيور. أطل يا ربنا سحرا عظيما. أطل يا ربنا سحرا عظيما. أطل سحرا في الأودية وفي الشعاب في الأودية وفي الشعاب في الأودية وفي الشعاب وعلى رؤوس الجبال وعلى رؤوس الجبال وفي الأبيار وفي الآبار وفي الأبيار. أطل يا ربنا سحرا في الآبار. أطل يا ربنا سحرا في الآبار. أطل سحرا في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر. أطل يا ربنا سحرا في البحار في البحار في البحار. أطل يا ربنا سحرا تحت الأحجار. أطل يا ربنا سحرا تحت الأحجار. أطل يا ربنا سحرا العائلة. أطل يا ربنا سحرا الذرية. أطل يا ربنا سحرا الأحفاد. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا سحر الآباء والأجداد. أطل يا ربنا سحر الآباء والأجداد. أطل يا ربنا سحر الآباء والأجداد. أطل يا ربنا سحر الأمهات والجدات. أطل يا ربنا سحر الأمهات والجدات. أطل يا ربنا سحر الأمهات والجدات. أطل يا ربنا كل سحر. وطالما كانوا يعملون بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله على القلب والصدر على القلب والصدر على القلب والصدر بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا أثر خوف شديد بسبب حقد دفين بسبب عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت عيون نظرت عيون نظرت في مجمع نساء في مجمع نساء في مجمع نساء. نظرت على الشياكة والأناقة نظرت على الرشاقة نظرت على حسن جسم وقامة نظرت نظرت على ذوق الرفيع نظرت على الأدب والاحترام نظرت على دين قويم نظرت على خلق حسن نظرت على الجمال على الجمال على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. أطل يا ربنا سحرا عظيما. أطل يا ربنا أثر حفظ نعيمة على صبر جميل على قوة على قوة على صبر جميل وعلى حسن جسم وخامة وعلى قوة قوة قوة قوة قوة. أطل يا ربنا ما سبب الحصى. أطل يا ربنا ما سبب الحصى. أطل يا ربنا ما سبب الحصى في الكليتين في الكليتين وفي الحالجين وفي الحالجين وفي المثانة وفي المثانة. أطل يا ربنا ما أثر على المسالك. أطل يا ربنا ما أثر على المسالك. أطل يا ربنا ما أثر على المسالك. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر العظيم سحرا مأكولا ومشروبا ومن أثر حسد وعينا. أثر على البطن أثر على البطن جمد البطن نفخ البطن أثر على البطن أثر على المسالك أثر على المسالك أثر على الكليتين والحالبين والمسالك أثر على الكليتين والحالبين والمثانة. أثر على الرحم على الرحم أثر على الدورة الشهرية أثر على الرحم على الرحم. ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. أطل يا رب أثر أسفل الظهر أسفل الظهر مربوطة ومعقودة. بسم الله الكافي بسم الله بسم الله يرقي الرحم الرحم بسم الله يرقي رحم الأم والبنات والبنات بسم الله يرقي في الأرحام واجعل ما في الأرحام واجعل رب العقد بقيت بقيت في المسالك في المسالك وفي الأرحام في المسالك وفي الأرحام احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها انزعها يا ربنا انزعها اثرت على الذرية اثرت على الذرية اثرت على الذرية على الذرية اثرت على الذرية على الذرية احلها يا ربنا فكها بسم الله بسم الله بسم الله احل يا ربنا بعقد أسفل الظهر حرك يا ربنا ساتنا فك يا ربنا مربوطة احل يا ربنا معقدة بسم الله بسم الله فيح يا ربنا جامدة فيح يا ربنا جامدة فتت يا ربنا متحجرة فتت يا ربنا متحجرة بسم الله بسم الله فرق الكبيرة والصغيرة والذكر والأنثى والوالدة والوالدة والوالدة والوالدة والذرية والذرية بسم الله بسم الله أقل يا ربنا ما في الرحم أقل يا ربنا ما في الفخذين مربوطا ومعقودا وفي أسفل الظهر معقودة وفي أسفل الظهر معقودة معتل سحر مدفون معتل سحر مدفون ومرسوش مشوا عليه ومرسوش مشوا عليه ومرسوش مشوا عليه ومرسوش مشوا عليه مرسوش بالأبواب مرسوش بالأبواب مرسوش بالأبواب فاح في أجسادهم فاح فيهم فاح فيهم من أسفلهم فاح فيهم من أسفلهم أثر على أرجلهم أثر على أرحامهن أثر على أرحامهن أثر على أرحامهن أثر على المسالك على المسالك أطلع رب سحر مرشوشا مرشوشا في ماء في ماء به سحر في دم دم دم دم دم به سحر في زيت زيت زيت به سحر اللهم أطلع ربنا السحر اللهم اطلع ربنا أثر حسد حسد شديد بقي فيهم وأثر عيون عيون عيون عيون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أطلع ربنا السحر العظيم والحسد الشديد بسم الله بسم الله أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر وآثار حسد شديد وعيون وآثار حسد شديد وعيون وبطل ما كانوا يعون بطل بطل بطل بطل بطل إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا رب الحسد الشديد أطل يا رب الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون الدامة أخرجها أخرج يا ربنا أثر عيون أحل يا ربنا عقد العيون أحل يا ربنا عقد العيون أحل يا ربنا عقد العيون بسم الله بسم الله بسم الله أطل يا ربنا السحر العظيم الحسد الحسد الحسد فينا عليهم اللهم اطل يا ربنا ذلك كله اللهم اطل يا ربنا ذلك كله اطل يا ربنا سحرا واثر حسد وعين واثر حسد حسد حسد وعين اثر على الروح والجسد أثر على الروح والجسد أثر على الروح والجسد أثر على الروح والجسد بسم الله بسم الله يرقي القلب والصدر والبطن والرحم بسم الله يرقي القفا والظهر بسم الله يرقي الأمة والذرية الأمة والذرية الأمة والذرية الحاضرة والغائبة الذكر والأنثى الصغيرة والكبيرة الصغيرة والكبيرة الصغيرة والكبيرة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعمل بسم الله أرخي الرحيم الرحيم الرحيم مما فيه مما فيه مما فيه مما عظم فيه مما تربط فيه مما تكون فيه مما تكون فيه مما أثر عليه مما أثر عليه بسم الله أرخي الرحيم بسم الله للأم والبنت للأم والبنت الحاضرة والغائبة الحاضرة والغائبة بسم الله أرخي الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم بسم الله أرخي الرحيم الرحيم الرحيم للأم والبنت للأم والبنت للأم والبنت بسم الله أرخيكم من جنون من جن عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق الشهوات عاشق الفروج الفروج عاشق الفروج الفروج بسم الله يرقيكم من جن من جن من جن جن غالب غالب غالب غالب أرسل ذريته فيهم أرسل ذريته فيهم الله أكبر الله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل على ظالم على ظالم نفس نفس ما أدري معذريته ما أدري معذريته أم ملك الجن حسبنا الله على ملك الجن على ملك الجن وسلاطين الجن وسلاطين الجن حسبنا الله على ملوك الجن وعلى سلاطين الجن وعلى أمراء الجن وعلى شيوخ الجن الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا أثر حقد حقد شديد حقد شديد عليهم بطل ما كانوا يعملون بطل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا الحسد الحسد الحسد الشديد بطل ما كانوا يعملون بطل الله أكبر الله أكبر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا كل العقد بسم الله بسم الله فكها يا ربنا فكها واحللها واحللها ربنا الله أكبر الله أكبر أطل يا ربنا ما على القلب والصدر أطل يا ربنا ما في البطن والرحم. ارقد يا ربنا ما كان في القفا والظهر، ما كان في القفا والظهر مربوطا بالعمود الفقري، مربوطا بالعمود الفقري، معقودا بالفقرات، معقودا بالحبل الشوكية، بالحبل الشوكية، بالحبل الشوكية. ارقد يا ربنا ما اكثر على الراس، على الراس، على الراس. غيب العقل، غيب العقل، غيب العقل، غيب العقل. اثر على الادراك، اثر على الذاكره، اثر على الذاكره، اثر على الذاكره. ارقد يا ربنا هذا الاثر، روح يا ربنا هذه العقده، فك المرابط يا ربنا فكها. الله اكبر، الله اكبر. ارقد يا ربنا اثر حسد، حسد المشترك، حسد المشترك عليهم. عيون، عيون، عيون فيهم، عيون في الام وفي الاولاد، عيون في الام وفي الاولاد، ذكورا واناثا. اللهم احفظ يا ربنا هذه العقدة، اللهم احفظ يا ربنا هذه العقدة. اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا سحرا عظيما. من ساحرة من ساحرة، من ساحرة من ساحرة، من ساحرة من ساحرة، من ساحرة من ساحرة. تريد الوالدة، تريد الوالدة، تريد الوالدة. أثرت على الوالدة، أثرت على الوالدة. حسد روحنا، حسد روحنا. أثرت على الوالدة، على الوالدة. حسد روحنا، أثرت على الوالدة، على الوالدة. أثرت على الوالدة والذرية، والذرية، والذرية، والذرية، والذرية، والذرية، والذرية. بسم الله يا الذرية، بسم الله، بسم الله، بسم الله. يرقي الحاضر والغائب، الذكر والأنثى. بسم الله يرقيكم أجمعين، والله يرقيكم أجمعين، والله يرقيكم أجمعين. اللهم الشفاء لا يغادر سقما من خوف شديد وهم وغم وكرب شديد. اللهم الشفاء يا ربنا من الوسوسة والهلوسة والهلوسة. حسن يا ربنا من مارد، حسن يا ربنا من عفريت، يوشوش عليهم، يوشوش في آذانهم، ويتكلم عليهم، ويتكلم عليهم، ويخاصم، ويخاصم، ويخاصم. بسم الله يقيكم من شره وضره، من شره وضره. بسم الله يقيكم من شره من مارد وعفريت. يأتيكم عند المنام، يأتيكم عند المنام، قبيل المنام، قبيل المنام. وله صوته، وله صوته، وله صوت. يخاصم ألف به يا ربنا. اللهم اقطع عثره، اللهم اقطع عثره، اللهم اقطع صوته، اللهم اقطع صوته، اللهم اقطع عثره. اللهم يا ربنا، اللهم اجعل، اللهم اجعل حجابا بينه وبينهم يا ربنا، يا ربنا. واحفظهم بحفظك وكرم بالعز يا ربنا، الكبيرة والصغيرة، الذكر والأنثى. فالله خير الحافظة وهو أرحم الراحمين. عليك يا ربنا من مارد وعفريت، مرسول بسحر عظيم، مرسول بسحر عظيم قديم. في الوالد والوالدة، أثر على الوالد والوالدة. وفي البيت مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة، مرسولا بحسد وعين. عليك يا رب المارد وعفريته، مرسولا بحسد وعينه. عليك بمارد وعفريته، مرسولا بحسد، حسد عين، عين، عين، عين، عين، عين. الجمال والكمال على حسن جسم وقامة، مرسولا بظلم، بظلم وعشق، مرسولا بظلم وعشق، مرسولا بظلم وعشق. الله أكبر، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لهم بالفاتحة، اللهم اقهم بالواقية، اللهم اشفهم بالشافية، اللهم اكفهم بالكافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم.